أخ أخلع أخ أخله في الله يقول: إن الجمل شيطان ومن ذبحه فقد ذبح شيطانا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. فرد عليه أخوه قائلا: هذا لا ينبغي، وإنما الصواب أن يقال إن الإبل أصلها من الشياطين، وأصل الشيء غير عين الشيء، فكما أن ابن آدم أصله من الطين، والملائكة من النور وغير ذلك. نعم. ويفسر هذا ما جاء في صحيح ابن ماجه أنها خلقت من الشياطين، أنها خلقت من الشياطين. ثم قال له: وكيف يصح أن يقال عن الجمل أنه شيطان وهو يحل أكله أولا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة عليه، وكان يصلي إليه يتخذه سترة، مع أنه في الوقت نفسه أمر بالدنو من السترة، بالاقتراب من السترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فلو كان شيطانا ما صلى إليه ولا صلى عليه. وكذلك أيضا قال: فقاتله فإن معه القرين. وكذلك أيضا قال: يقطع الصلاة ثلاثة، وذكر منها الكلب الأسود، وقال هو شيطان. فهذا كله ينفي أن يقال أن الجمل شيطان، وإنما الصواب أن يقال أن الجمل حيوان ترافقه الشياطين. والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوق ذروة كل بعير شيطان، ومع كل بعير شيطان. فأي الفريقين أولى بالحق، الأول أم الثاني؟ الأول مخطئ أشد الخطأ، والآخر الصواب معه كل الصواب. جزاك الله خير.